كلمنا عن التدخين. شو أقول لك على التدخين؟ أنا يوم قاعدة في غرفتي اللي المزرعة وأمسك السيجارة وكوب الهواء أو كوب شاي، يكون كل الهموم تطير مع الدخان اللي يطلع من السيجارة أو الشيشة. أرتاح، نسيتي ترتاح. صدقي هو متعب، احنا ما نختل انه متعب وممرض وانه في كل البلاوي، في كل المصايب، في كل شر رب العالمين بهالدخان. كلنا نجتمع، كل اللي يدخنون يجتمعون انه يقلل التوتر، يقلل الضغط النفسي، يقلل كل شيء. هذه فكرتي عن التدخين، وما اقدر انصح الناس اذا ما نصحت نفسي لان انا ادخن.